غير مهتد وغير أب. يعني ايه سموه مفهوم المخالفة او مفهوم الصفة؟ يعني ايه هم فهموا الآية بتقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فاولئك لهم الامن وهم مهتدون. طب والذين لبسوا ايمانهم بظلم عكسها صح؟ اذا لبسوا ايمانهم بظلم ليس لهم امن وليس لهم هداية. الجواب الثاني انهم فهموا ذلك من الاختصار في قوله اولئك لهم، يبقى غيرهم ايه؟ ملهمش. ها؟ يبقى ده الاختصاص، اولئك لهم يعني الامن والهداية خاص بايه؟ بالناس دول. يبقى ليسهم كده اللي هم ما تحققش فيهم هذا المعنى، ها؟ يبقى ليس لهم الامن وليس لهم الهداية. يعني لا لغيرهم، فدل ذلك على ان غيرهم ليس لهم اهتداء ولا امن. اللمحة الرابعة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك مع ان الظلم انواع كثيرة. قال الحافظ فإن قيل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم لا يفهم منه أن غير الشرك ليس لظلم، أما ربنا يقول إن الشرك لظلم عظيم، طب وغير الشرك؟ إذا هل يفهم من الآية إن غير الشرك ليس بظلم؟ ها؟ ولا الآية تكلمت عن ظلم الشرك ولم تنفي غيره؟ أنا بقول إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يعني أنه ليس هناك ظلم آخر غير الشرك، لأنه في ظلم المعاصي وفي ظلم العبد لنفسه، فهذه من إيه؟ من ظلم المعاصي. لا يفهم منه أن غير الشرك لا يكون ظلما، فلماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك؟ الجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، أي أنه أعظم الظلم، فيقول تقدير الآية الأولى لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، يعني الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يشيل بظلم النية وحط بظلم اللي في سورة لقمان إن الشرك لظلم ها عظيم. يبقى هنا المقصود الآية بينا له النبي عليه السلام أن هذا هو إيه الظلم المقصود، اي الشرك. وقد ورد ذلك صريحا في رابع عند المؤلف في قصه ابراهيم عليه السلام ولفظه قلنا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم بظلم بالشرك، او لم تسمعوا الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم؟ قالوا ولم يلبسوا اي لم يخلطوا. طيب نبحث الخامس معنى خلطه الايمان بالشرك، يعني كيف يلبس ويلبس يعني ايه يخلط، ازاي يخلط الايمان بالشرك، كيف يختلط الايمان مع الشرك مع ان لا يمكن ايمان ايمان شرك شرك، يعني كيف يقول لبس ايمانه بالشرك؟ قال محمد بن اسماعيل التيمي خلط الايمان بالشرك لا يتصور، يعني كونه يخشوا على بعض كده يبقى حاجه واحده ايمان وشرك البعض، قال لا يتصور هذا. لكن ايه المقصود؟ فالمراد انهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متاخر عن ايمان متقدم، اي لم يرتد. ده ايه فهمها هو كده؟ قال لم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني ما بعد ما امن ما كفرش، حافظ على ايمانه واعتبر هذا هو اللبس، وقال لك ما يوم مش ممكن يبقى اللبس اختلطوا ببعض كده ده ايه؟ ها عجينة واحدة ما ينفعش، أو قال ما ينفعش، ولكن قال المقصود بالآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يرتدوا، لم يأتي لهم كفر متأخر عن الإيمان، كأن الكفر ولبس الإيه وأحاط بالإيمان، بعد ما كان مؤمن راح لبس رداء الإيه؟ رداء الكفر فوق رداء الإيمان، فخلط بهذا ها الإيمان بالكفر. هذا هو مراد محمد بن سعيد التيمي، وفي طبعا قول ثاني هو قول الطيبي. أي لم يرتد، ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى الباطن كفر والظاهر إيمان، يبقى ده إيه؟ ده شيء منفصل عن بعض برضه، مش مختلط ببعض، يبقى ظاهره الإيمان وباطنه

مؤمنا غير مشرك ولم يقع في المعاصي فله الامن والهداية الكاملة. وان كان صاحب معصية مع ايمانه فله امن وهداية بحسب ايمانه، لكن سلب منه بعض هذا الامن وبعض هذا الهداية فيعذب في النار اذا لم يعف الله عز وجل عنه، ثم بعد ذلك يجد الامن والهداية في الجنة فيخرج. يبقى كل ايه بحسبه، ودرجات الامن والهداية تتفاوت كما ان درجات الايمان تتفاوت. فالجواب انه امن من التخليد في النار مهتد الى طريق الجنة، اي ان الاهتداء والامن الكامل لمن جاء بالايمان الكامل، واما من نقص ايمانه نقص له من الامن والاهتداء بحسبه والله اعلم. هذا ما يتعلق بالحديث، وبقي لنا ما يستفاد من الحديث. استفاد من الحديث اولا حمل اللفظ على العموم حتى يرد دليل الخصوص، يعني اذا كان هناك نصوص ظاهرة العموم فيحمل اللفظ على الايه؟ على العموم. نفهمها منين ديت؟ من فهم الصحابة، لأن كلمة فهم وكلمة بظلم جميع أنواع الظلم. وهذا كلام صحيح ولا خطأ؟ صحيح. إيه الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا الفهم. قال لهم مش أنتوا ما تفهموش؟ إزاي فهمتوا أن الظلم هنا ظلم كل المعاصي؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان المقصود بالظلم في هذه الآية الخاص، الظلم الخاص، يعني هذا عام بس اريد به الخصوص. يبقى الدليل اذا جاء عاما فهم على العموم، ولا نحمله على الخصوص الا بدليل اخر. وكان الدليل الاخر هنا ان الشرك لظلم عظيم بينه لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن الصحابة فهموا من قوله بظلم العموم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بين لهم المراد من الآية. النكرة في سياق النفي تعم بعضك من الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم هنا إيه؟ نكرة، وجاءت في سياق النفي فتفيد العموم جميع أنواع الظلم. أن الخاص يقضي على العام، يعني إذا كان عندنا دليل عام يفيد العموم ودليل يفيد الخصوص، يعني يخصص بعض أفراد العام، فهل نقدم دليل العموم أم نقدم دليل الخصوص؟ نقدم دليل الخصوص. إيه الدليل؟ إن الصحابة فهموا الحكم العام والنبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم الحكم الخاص وقال لهم ان الحكم العام لم يفهم من الحكم الايه؟ الخاص، فالحكم الخاص يقدم على الحكم العام، ويبقى الظلم هنا هو المقصود به الشرك بدليل الايه الثانيه اللي في سوره لقمان. ان درجات الظلم متفاوته، دي واضحه، في ظلم شرك وفي ظلم معاصي. وطبعا الباب الامام البخاري بوز عليه هذا الباب، باب ظلم دون ظلم. أن المعاصي لا تسمى شركا، لأن لو كانت شرك يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام ما لهمش حاجة، وهم فهموا الذين آمنوا من النبي صلى الله عليه وسلم الظلم على العموم، فلو قال لو كان المعاصي فهي كمان شرك، ما كانش بقى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشرك لظلم عظيم في الآية، يبقى إن المعاصي لظلم عظيم، يبقى هم اللي فهموه هو اللي قاله لهم، لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ان المقصود الشرك فدل ذلك على ان الشرك غير المعاصي، او ان المعاصي غير الشرك، وهذا في رد على الخوارج اللي هم جعلوا ان اي معصيه يكفر بها الانسان ويخلد بها في نار جهنم والعياذ بالله. ان من لم يشرك بالله شيئا فله الامن وهو مهتد، ودي طبعا واضحه من الايه؟ من نصوص الايه. الباب اللي بعده باب علامة المنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب